راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، ولقاء يتجدد في هذه القناة المباركة وفي هذه الأكاديمية المميزة ومع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. مادة الحديث الشريف، واليوم أيها الأحبة معنا الحديث رقم 19 ومع حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، واسمع يا رعاك الله واسمع يا أمة الله، عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. ووقفة سريعة ما معاني المفردات وشرح الكلمات. قوله في هرة أي بسببها، ومنها أو منه قوله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وقوله في الحديث خشاش أي هوام الأرض وحشراتها. أيها الأحبة الأفاضل، هذا الحديث فيه دروس كثيرة، ولا أخال أن هذه الحلقة ستفي بهذه الدروس، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. ونبدأ أولا في قضية حسن الخلق. فالإسلام أمرنا بالأخلاق الحسنة، ما من خلق حسن إلا والإسلام حثنا عليه ودلنا إليه، ولا خلق سيء إلا والإسلام حذرنا منه وأبعدنا عنه. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين شملت كل الأخلاق الحسنة وغير الحسنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ إنما بعثت متمما لصالح الأخلاق، لمكارم الأخلاق. فينبغي للمسلم والمسلمة أن تحسن أخلاقهم أولا مع رب العالمين، فقد تكلمنا عن هذا مرارا وتكرارا، ثانيا مع رسوله الكريم الأمين النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أشرنا إلى هذا كثيرا، ثالثا مع الآخرين، عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، رابعا مع النفس، والنفس لها أخلاق ينبغي الإنسان أن يضبط وأن يأطر نفسه عليها. الآخرين أو الآخرون يدخل في ذلك الإنس وغير الإنس، حتى العجماوات والبهائم وجب علينا أن نحسن أخلاقنا معهم، لأننا يمكن من هذا الطريق من أخلاقنا مع هذه البهائم أن ندخل الجنة، أو العياذ بالله أن تكون سببا في دخولنا النار. هذه العجماوات وهذه البهائم التي لا تنطق، التي خلقها الله لنا لنكيفها مع حياتنا ما استطعنا، قد تكون سبب في دخولك الجنة وقد تكون سبب في دخولك النار والعياذ بالله. هذه حيوانات. نعم، هذا الحديث الذي هو أمامنا الآن، وفي رواية أخرى دخلت امرأة النار في هرة أي بسبب هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. ظلمها لهذه البهيمة، لهذا الحيوان، لهذه العجماء كان سببا والعياذ بالله في دخولها النار لتتعذب وتتنقى بقدر جرمها. إذن القضية ما هي سهلة. فكيف ظلم بني آدم؟ هذا باب آخر لا أريد أن أتطرق إليه الآن، لكن يهمني الآن قضية الرفق بالحيوان ومكانته في الشريعة الإسلامية. إذا هذه بهيمة أو عجماء كانت سببا في دخول امرأة إلى النار. طب انظر الجهة الأخرى المقابلة، امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل، بغي والعياذ بالله، رأت كلبا يأكل الثرى من شدة العطش، وإذا بها تنزل إلى بئر، والبئر في ذاك الزمان ليس كالبئر في هذا الزمان، حتى البئر في هذا الزمان مخيفة، فكيف في ذاك الزمان؟ ولذلك تنزل هذه المرأة البغي من بني إسرائيل إلى أسفل البئر مظنة الهلكة والموت المحقق، وتملأ خفها موقها في الحديث ماء ثم تمسكه بفيها، ثم تصعد وتصعد وتصعد حتى نجاها الله من البئر، فسقت هذا الكلب، كلب نجس، فشكر الله لها وغفر لها وأدخلها الجنة. سمعنا أيها الأحبة، سمعنا. إذن قضية حتى هذه العجموات ينبغي أن نتقي الله عز وجل فيها، نتقي الله سبحانه وتعالى فيها، قد تكون سبب لدخولك الجنة وقد تكون سببا لدخولك النار. ثم قضية تذكر الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحم هذه العجماء، ارحم هذه البهيمة، ارحم هذا الحيوان الذي ملكك الله إياه، الذي هو تحت تصرفك، كما تدين تدان يا عبد الله، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لذلك أهمية الإحسان للخلق، الإنسان يحسن، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، هكذا يقول ربنا سبحانه جل في علاه، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أحسن مع نفسك، أحسن مع الناس من حولك، أحسن مع أقاربك ووالديك وأهل بيتك وذويك، أحسن إلى هذه العجموات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وفي كل كبد رطب صدقة، كل كبد رطب صدقة، يعني تطعم هذه الحيوانات وهذه الطيور وهذه العجموات لك فيها صدقة يا عبد الله ويا أمة الله. لا يضيع عند الله شيء مهما صغر، لا يضيع عند الله شيء. كم يعني أسر كثيرا ببعض الناس حينما يذهبون إلى بعض المناطق التي فيها الطيور والحمام وينذرون نفسهم للصدقة عليهم في كل يوم. والله كأني أنظر الآن إلى بعض المناظر والحمام والطيور على رؤوس العمائر ينتظرون فلانا من الناس الذي عودهم أن يطعمهم بعد الإشراق، فتراها واقفة على البيوت وعلى الجدران وعلى أعمدة الإنارة تنتظر هذا الرجل الذي عودهم في كل يوم على الإطعام والصدقة مئات من الطيور، كم له من الأجر. وليست هذه قصة واحدة بل قصص كثيرة، وكثيرا ما تمشي في الطرقات فترى الناس قد وضعوا الطعام والماء لهذه الطيور. بعض الأوقات تكون في الخطوط السريعة بين المدن وترى بعض الناس قد وضعوا آنية فيها ماء وحبوب لهذه الطيور. هذا هو الاستشعار، وفي كل كبد رطب صدقة. المسلم كالغيث كالمطر، أينما وقع نفع. ولذلك هذا هو الدين العظيم، هذا ديننا الذي يأمرنا أن نحسن للعجماوات وأن نحسن حتى للكافر، حتى والكافر هو كافر تحسن إليه، تحسن إليه. هذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، كفره عليه، جارك الكافر تحسن إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان له جارا يهودي وكان يزوره صلى الله عليه وسلم، وثبت أنه تعامل معهم معاملات حسنة عظيمة جدا وهم كفار يهود. ومع ذلك ديننا يأمرنا بمحاسن الأخلاق، أن نرتقي بأخلاقنا وتعاملنا وما نتكلم به وما نذر وما ندع وما نفعل، كل ذلك مستقى من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

الآن في الغرب والشرق يعني يتشدقون بجمعيات حقوق الحيوان. أي حقوق حيوان؟ أنتم عرفتم حقوق الإنسان حتى تعرفوا حقوق الحيوان؟ لا أنسى ذلك البيت الذي يقول ذبح كلب في غابة جريمة لا تغتفر، وذبح شعب مسلم مسألة فيها نظر. عندهم موازين منكوسة ومعكوسة ومتخلفة. قد تقوم قائمة المجتمع عندهم لأن كلبا قد دعس أو هرة قد سقطت من عمارة، ولكن قد يقتل الإنسان أو تغتصب الفتاة أو والعياذ بالله يكثر الفساد في المجتمع وما أحد يتكلم. ربما يقتل الإنسان وهو يمشي ما أحد ينظر إليه، ربما تغتصب الفتاة على قارعة الطريق ما أحد ينقذها. ثم نأتي إلى قضية الحيوانات. لا، إلا الحيوانات، إن الطيور على أشكالها تقع. نحن نقول أمة الإسلام ديننا أمرنا بالإحسان إلى الحيوان والإحسان إلى الإنسان. الظلم ربنا سبحانه وتعالى لا يرضاه أبدا. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فلا تظلم إنسانا ولا تظلم حيوانا وحتى لا تظلم نفسك. الظلم ظلمات يوم القيامة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي هذه المرأة لما ظلمت هذه الهرة كانت سببا في دخولها إلى النار والعياذ بالله. إذن الإنسان ينبغي أن يتقي الله سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة، أن يتقي الله في أعماله، يتقي الله في تصرفاته. حتى هذه الحيوانات انتبه، النبي صلى الله عليه وسلم له شأن عظيم جدا في التعامل مع البهائم والعجماوات والحيوانات. رأى النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا هذا الحديث العجيب، رأى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وسم في وجهه، حمار وسم في وجهه، وسم حتى لا يختلط بغيره. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال لعن الله من فعل هذا، لعن الله من فعل هذا. انظروا يا أخواني الرحمة المهداة، نبينا صلى الله عليه وسلم الرحمة ومع ذلك يلعن، يعني لا يلعن إلا من يستحق اللعنة. ولما سمع رجلا يلعن الديك قال لا تلعنه فإنه يوقظ للصلاة. ولما رأى امرأة كانت معه في سفر وكان معها ناقة فكأنها يعني تعنتت عليها قليلا فلعنتها، المرأة لعنت هذه الناقة، قال خذوا ما عليها واتركوها فإنه لا يرافقني ملعون. حتى راوي الحديث يقول كأني أراها بين الناس تمشي لا يقترب منها أحد. لا، انتبهوا، حتى اللعن، ما تلعن هذه العجماء، ما تلعنها، فكيف تؤذيها؟ لا، وكيف تتخذها غرضا؟ بعض الناس يبغى يتعلم الصيد. طيب كيف تعلم الصيد؟ يأتي بدجاجة أو بحمامة ويربطها في حبل ثم يبدأ إيش يتدرب عليها، ما يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك، أن يتخذها غرضا أو أن تقتل صبرا، صبرا تضعها في مكان وتبدأ تطلق عليها حتى تتعلم الصيد. يا أخي اذهب إلى البوادي وصد ما شئت، ثم إياك أن تصيد شيئا لا تأكله. انتبه، هذه الطيور تسبح الله، هذه العجماوات تسبح الله، إياك أن تقتل شيء بغير حاجة، يأتي يوم القيامة يحاجيك عند رب العالمين، سل هذا لما فعل بي كذا وكذا ولو كان عصفورا صغيرا. يا أخواني الدين دين الرحمة، دين الإحسان. نعم تحتاجه ستأكله، افعل ما شئت، صده كيف ما شئت، لكن تتخذه غرضا تمثل به. يعني هناك بعض الأمور يعني التمثيل بالحيوان، تقطع أجزاء منه وتفعل كذا. النبي صلى الله عليه وسلم لعن رسوله، كما يقول ابن عمر لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان، من مثل بالحيوان، تقطع من هنا جزء ومن هنا جزء ومن هنا جزء. هذا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية. ولذلك نحذر هذه العجماوات الذي خلقها هو الله سبحانه وتعالى، والله هو الذي ضبط تعاملاتنا مع هذه الحيوانات. إن أحسنت إليها كانت سببا في دخولك الجنة، إن أسأت إليها قد تكون سبب العياذ بالله في دخولك النار. إذا كان هذه عجماوات فكيف ببني آدم؟ ولذلك نأخذ من هذه الدروس أننا نحذر من الظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة ولو كان على عجماء وبهيمة. لا لا لا، فكيف على الإنسان؟ امرأة تدخل النار بسبب هرة، فكيف لو أنك آذيت مسلما معصوم الدم من أهل الصلوات ومن أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله ومن أهل العقيدة السليمة، كيف تلقى الله سبحانه وتعالى؟ وهذه امرأة تدخل الجنة لأنها أحسنت إلى كلب نجس، فكيف الذي يحسن إلى من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ كيف من يحسن إلى البشر سواء كان مسلما أو كافرا؟ الله كرم بني آدم، حتى حينما تحسن إلى كافر فإن لك أجرا عند رب العالمين، لك أجر عند رب العالمين. فإذا نحن أمرنا بالإحسان وبعدم الظلم، سواء كان ذلك مع بهيمة الأنعام أو مع العجماوات والحيوانات أو حتى مع بني آدم. ونسأل الله أن يجعلنا جميعا مفاتيح للخير مغاليق للشر. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وفي كل كبد رطب صدقة، كل كبد رطبة صدقة. إذن هذا يعطينا مجال كبير جدا لكسب الحسنات وتتبعها ومحاولة الظفر بأكبر قدر جدا من الحسنات، حتى الإنسان يأتي يوم القيامة وعنده جبال من الحسنات. أيضا من هذا الحديث يعني جواز اقتناء الحيوانات الأليفة، جواز اقتناء الحيوانات الأليفة، الطيور بأشكالها وأنواعها، الهرر بقطط بأشكالها وأنواعها، الأغنام وغير ذلك، بشرط إيش؟ بشرط الإحسان إليها، بشرط الإحسان إليها. ولذلك يقول أنس كان لي أخ اسمه عمير، أو كان يكنى بأبي عمير، وكان له عصفور صغير يلعب به يتسلى به، فمات هذا العصفور، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أبا عمير ما فعل النغير، كأنه يداعبه صلى الله عليه وسلم ويطيب نفسه على فقده لهذا الطائر. لكن نحذر من ماذا؟ احذر من اقتناء الكلب إلا بسببه، كلب صيد أو كلب حراسة، غير ذلك ما يجوز. مع الأسف تهاول الناس في اقتناء الكلاب أكرمكم الله والملائكة، ومن اقتنى كلبا بغير السبب السابقة ينقص من أجره في كل يوم قيراطان من الأجر، القيراط كجبل أحد. من يملك هذا؟ مع الأسف تفنن الناس في هذا الباب. نكمل بعد الفاصل إن شاء الله، وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بعد فتح مكة ودخول الحجاز كلها في الإسلام، خشي الروم من هذه القوة المتنامية، فجهزوا جيشا للقضاء عليها وعسكروا به في البلقاء. ووصلت الأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم فقرر الخروج إليهم رغم قسوة الظروف من قوة العدو وحرارة الصيف وضيق الحال. هنا سارع المسلمون بأموالهم وأنفسهم وخيلهم وعتادهم لتجهيز الجيش، وتحرك النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 30,000 مقاتل إلى تبوك في رجب سنة 9 للهجرة. واعتذر كثير من المنافقين عن الخروج، وقد عانى الجيش الإسلامي في مسيره من شدة الحر وقلة الزاد حتى سمي بجيش العسرة، فأجرى الله المعجزات على يد نبيه صلى الله عليه وسلم، مثل تكثير الطعام واجتماع السحب ونزول المطر ببركة دعائه. ومر الجيش على ديار ثمود فأمرهم عليه الصلاة والسلام ألا يشربوا أو يتوضأوا من مائها، وأكملوا مسيرتهم إلى تبوك. واقترب موعد اللقاء وسمع الروم بوصول الجيش الإسلامي إلى تبوك، فسيطر عليهم الرعب ولم يجرؤوا على التقدم وخافوا وتفرقوا في البلاد. وكفى الله نبيه والمؤمنين شر قتالهم، ورجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بعد أن غاب عنها 50 يوما، منها 20 يوما قضاها في تبوك نفسها. هكذا كانت غزوة تبوك حربا دون قتال، كانت حربا نفسية كشفت المنافقين وأرعبتهم وأظهرت نفاقهم، وأنزل الله فيها قرآنا يحكي قصتها وحال المنافقين معها. يقول الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قبل الفاصل أيها الأحبة، كنا توقفنا عند قضية مهمة جدا جدا جدا، ألا وهي ماذا؟ اقتناء الكلاب أكرمكم الله والملائكة. هل يجوز اقتناء الكلاب؟ يجوز في حالتين، إذا كانت كلب صيد أو حراسة فقط. أما ما يفعل الآن مع الأسف في كثير من البيوت وينفق عليها المبالغ الطائلة ويعني تطلب وتشترى السلالات النادرة كما يزعمون، في النهاية كلب كرمكم الله والملائكة، كلب، ومن اقتل كلبا كما مر معنا في الحديث غير كلب صيدنا أو ماشية نقص من أجره في كل يوم، في كل يوم قيراطان من الأجر، القيراط كجبل أحد، جبل أحد 3.5 كيلو في 7.5 كيلو. من عنده قراريط مثل أحد؟ من عنده؟ وكل يوم ينقص، خلصت الحسنات يوضع توضع السيئات. ومع الأسف تقتنى كرمكم الله الكلاب بأنواعها وسلالاتها وأشكالها. بالأمس القريب أحد الصحف تصور طفلا ومعه حيوانه الأليف. إيش حيوانه الأليف؟ كلب أكرمكم الله، كلب حيوانه الأليف ويحمله. طب الكلب نجس، الكلب نجس حتى لو كان من أعظم السلالات، نجس. أين العقول؟ أين العقول؟ وأصبحنا فعلا نغاير الغرب يعني نتشبه بهم على ماذا؟ خذوا منهم الشيء الجيد. لا ما شاء الله يجيك الواحد ومع كلبه يتمشى به على شاطئ البحر، وين عقلك؟ وين دينك؟ وين فهمك؟ الإسلام ما حرم شيئا إلا وفيه مفسدة عظيمة. قضية تعنت على البشر، الذي حرم هذا رب البشر لأنه أعلم بخلقه وأعلم ما ينفع وما يضر. لذلك الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، لا تشترى الكلاب أكرمكم الله بأغلى الأثمان، لا، وله طبيبه الخاص وله عيادته الخاصة، وأبناء المسلمين يموتون من الفقر والجوع، وجزاه الله خير يدفع الآلاف والآلاف المؤلفة عشان كلب أو كلبة. أين العقول؟ أين العقول؟ صح إذا عندك حاجة إما حراسة أو ماشي أو صيد لا بأس وتحسن إليها مع ذلك، لكن أصبح شيء من الترف والبرستيج العصري أن يكون عندي في البيت كم كلب وكم قطة وكم كذا. طيب قطة مسموح بها لا بأس، لكن كلاب ليش؟ لو سلالات نادرة. ولا أنسى أحد الأقرباء يحدثني عن امرأة أتت بثلاثة كلاب معها في طائرة، فلأنه عدم وجود الشهادة الصحية رفض المطار أن يدخلها البلد، فاضطرت أختنا جزاها الله خير رحمة بكلابها الثلاثة أن تستأجر لهم يعني مقاعد، كانت تريد طائرة خاصة أختنا في الله، لكن يعني استحت شوية فأرسلتهم إلى بلد قريب جدا واستقبل هناك على شرف الثلاثة الكلاب هؤلاء وفد كبير المستوى يستقبل هذه الكلاب الثلاثة. تخلف ما بعده تخلف، حمق ما بعده حمق. الله المستعان، إذا وصل الترف إلى هذا المستوى كيف نلقى الله سبحانه وتعالى؟ وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. هذا الترف، هذا الكارثة، وكانوا يصرون على الحنث العظيم. الله عز وجل قدم الترف على الشرك، لأن الترف يجر الشرك، يجر أمور يندلها الجبين. مع الأسف أصبح الواحد يتصور مع كلبه، أول واحدة تتصور مع كلبها أو كلبتها، وشيء جميل البرستيج هذا أصبح منتشر، والسناب شات ما شاء الله ينشر. وقف يا أخي، أنت مسلم، أنت مسلمة، انتبهوا انتبهوا، هذه قضية ينبغي أن ينتبه لها الإنسان. فإذا الكلاب لا تقتنى إلا لأسباب بينها الشارع الكريم، غير ذلك لا. والله يا شيخ قيمته 50,000 دولار، 60,000 دولار، والله لو كان 100,000 دولار، لو كان 1,000,000 دولار، ما يجوز إذا لم يكن لحاجة. انتبهوا انتبهوا. أيضا مما يعني نستفيد من هذا الحديث، أيضا في هناك مسابقات تعقد في بعض الأماكن، تحريش بين البنات، يقول لك مصارعة الديكة، مصارعة الجمال، ها ما مصارعة الثيران. ليش؟ ما يجوز هذا التحريش بينها، من أجل إيش؟ المسابقات، ومن أجل حتى بعض الأوقات يدخل فيها الحرام، ويدخل فيها والعياذ بالله يعني شيء من أنواع الميسر وغير ذلك، والتحديات، صراع الديكة، سيارة، هذا كله ما يجوز، كله ما يجوز. التحريش بين الحيوانات وتقتل بعضها البعض وتؤذي بعضها البعض من أجل البشر يستمتعون ويضحكون، ويصير هناك نوع من التحديات والمبالغ المالية. نحن أمة الإسلام نرتقي فوق، ما ننحدر تحت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك ينبغي أن ننتبه لقضية أخرى، قضية إيش؟ بعض الناس يقول لك يا أخي هذا من صغائر الأمور، من صغائر الأمور. كيف من صغائر الأمور يا أخي؟ انظر إلى من تعصي، لا تنظر إلى صغر المعصية، انظر إلى من تعصي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب، فإنها تجتمع على الرجل حتى والعياذ بالله تهلكه، كما قال صلى الله عليه وسلم. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا في وادي أرادوا أن ينضجوا طعامهم ما استطاعوا، فأخذ هذا يأتي بعود وهذا يأتي بعود وهذا يأتي بعود، فجمعوها فأنضجوا طعامهم. الإنسان كل شوية يأتي بذنب هنا وذنب هنا وذنب، وتجتمع على صاحبها حتى توبقه والعياذ بالله، تدخله النار. فالإنسان يا أخواني لا يعني يقلل من قضية الذنوب، يا أخي هذه صغيرة، هذه من اللمم، هذه من كذا، ما تدري ما يقع في قلبك حينما تأتي بهذه الذنوب. هذه المرأة البغي من بني إسرائيل لما وقع في قلبها الرحمة والشفقة على هذا الكلب حتى بلغ بها أنها خاطرت بنفسها، ومع تعرفون بغي من بني إسرائيل، لما وقع في قلبها الشفقة والرحمة الله عز وجل شكر لها ذلك. صدقوني يعني لم يصل الأمر من قضية بس أسقي كلب، لا، رحمة في قلبها، شفقة، تقول لقد بلغ بهذا الكلب ما بلغ بي من العطش، ولذلك كان الجزاء من جنس العمل. وهذه المرأة التي دخلت النار في هرة، يعني هرة إيش يعني هرة؟ تعي الآن قضية سهلة جدا، اذبحوها، فعلوا بها، قطعوها، ما يجوز هذا. الإسلام دين الرحمة، دين الإحسان، دين الأخلاق، حتى هذه العجماوات ما يجوز أن نتعدى عليها أو أن نظلمها أو أن نعذبها. بعض الناس عنده تخصص في قيادة السيارة، ما تخصصه أنه كلما رأى قطة جنب الطريق دعسها، إيش هذا الكلام؟ أين الرحمة؟ أين؟ بعض الناس يرى الطيور بجانب الطرقات وهي تلقط الحب، أذية فقط، محاولة إيذاء بالسيارة بقيادة السيارة، وين أخلاقنا؟ وين أخلاقنا؟ أحد الإخوة يقول ذهبت إلى بريطانيا، يقول فجلست في حديقة عامة، قالوا فجأة وإذا بالحمام يقع فوق رأسي وعلى يدي، وضع له الحبوب ويأتي، قلت شيء طبيعي، أولئك ما يؤذون هذه الطيور، نحن لا، أذية، تقترب من الطائر 500 متر يشرد من كجف العنك، لماذا؟ تعود الأذية. وليس على إطلاقه، لكن يا أخواني هذه حتى هذه العزمة وطرت لتعرف من يحسن إليها ومن يسيء إليها، خلقها الله هكذا تعرف تميز بين من يحسن إليها ومن لا يحسن إليها. ولذلك ينبغي أن نحرص أيها الأحبة في تعاملاتنا أن نرتقي بتعاملنا مع كل شيء، كما نرتقي بتعاملنا مع الإنسان نرتقي بتعاملنا مع الحيوان، ونتذكر وفي كل كبد رطب صدقة، كل كبد صغيرة كانت أو كبيرة. يعني أبو ذر لماذا قيل كان يكنى بأبي ذر؟ كان حتى النمل في الطريق إيش ينتبه له حتى لا يضع قدمه عليه، فكني بأبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. فلذلك قضية حقوق الحيوان هذه عرفها الإسلام قبل أكثر من 1400 سنة وجاء بها الإسلام. بعضهم الآن يتشدق الغرب والإحسان للحيوان، نريد منكم فقط أحسنوا إلى الإنسان، أحسنوا إلى الإنسان قبل أن تحسنوا إلى الحيوان. مع الأسف جمعيات كبيرة جدا عن الحيوان. طيب والبشر المظلومون، البشر المهضومون، ما أين حقوقهم؟ انتكاس الفطرة ولا حول ولا قوة إلا بالله. نقول اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام ونعمة الهداية ونعمة التوفيق ونعمة القرآن، هذه من أكبر النعم التي يحمد الإنسان ربه عليها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اغفر لآبائنا وارحم أمهاتنا وأصلح نياتنا وذرياتنا، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان، زاد أكاديمية ينبوعها